لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. دعاة نسير إلى ربنا بعزم يعانق طيف النخيل، وردنا منابيع أسلافنا، وجيل مضى كان أفضل جيل. دعاة نسير إلى ربنا بعزم يعانق طيف النخيل، وردنا منابيع أسلافنا، وجيل مضى كان أفضل جيل. إذا لوث المفسدون الهدى، جرى المصلحون فراتا ونيل، وإن مالت الناس في غفلة، ترى داعي الحق ليس يميل. إذا لوث المفسدون الهدى، جرى المصلحون فراتا ونيل، وإن مالت الناس في غفلة، ترى داعي الحق ليس يميل. يشع بنور يضيء الدنا، وبالله لا يعرف المستحيل، يمد القناة لنا ناصحا، ليبعث فينا نسيما عليل. ألا فاسلموا يا دعاة الهدى، عليكم من الأمر حمل ثقيل، عليكم من الأمر حمل ثقيل. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.